البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. الشك في عيون بريئة. عفاف شعيب، احمد مرعي، مع الفنانة زوزو نبيل. في عيون بريئة، بطولة ابراهيم الشامي، فاروق نجيب، مع الفنان توفيق الدقن. الدين ابو شقة، اخراج عبد دياب. وبعدين معاكي بلاش القلق ده كله. اميرة اتأخرت قوي يا بهجت، دي خارجة من الساعة 9 الصبح والساعة دلوقتي زمانها جاية يا فوزية. دي قالت انها هتروح تشوف النتيجة وتيجي على طول. يا ست الغايب حجته معاه. ايوه بس يعني ايه ثاني؟ اصلها خدت العربيه وانت عارف انها غايه تجري بيها. ومين قال انها تاخد العربيه؟ انا قلت بلاش نخليها تسوق لما تتعلم كويس. حاولت معاها كتير لكن برضه هي وعدتني انها ما تسوقش بسرعه. ربنا يستر بقى. ما انت بقى لو سمعت كلامي وخليت السواق وصلها بالعربيه وجابها كنت دلوقتي انا بقيت مستريحه. يا فوزيه النهارده اجازه الشركه والسواق مرهق طول الاسبوع، مفيش داعي اتعبه في يوم الاجازه كمان. يا ريتني صحيتك عشان تروح معاها. ما صحتنيش ليه يا فوزيه؟ بس اميره قالت لي بلاش تصحي بابا وسيبيه نايم. طب ارتاحي انت، زمانها جايه. اللي اخرها بس مش واجب لما تتاخر، كانت كلمتني في التليفون. اهي جت. يا رب تكون هي. يا رب. اهلا يا صلاح، ما شفتش اميره؟ ازيك يا عمتي. بقول لك ما شفتش اميره. هشوفها فين يا عمتي؟ ده انا جاي اطمن عليها. انا قلقان عليها قوي لغاية دلوقتي ما رجعتش. اسمع يا صلاح، خد تاكسي وروح شوفها. شوفها فين يعني؟ هتشوفها فين؟ في الجامعة يا صلاح. هتكون فين يعني؟ فوزية مش معقول كده. تعال يا ابن اتفضل ادخل. يدخل فين؟ انا هاخد صلاح واروح اطمن على البنت. خليك انت يا فوزية، انا هروح اشوفها بنفسي. دي العواقب سليمة. يا رب يا رب يا رب تكون هي. ايوه عشان حد يضرب الجرس. حسبي حسبي. اما بتجري كده ليه؟ ألف مبروك يا حبيبتي. الحمد لله. البركة فيك انت يا صاحبة الفضل يا ست الحبايب. قلقت عليك يا حبيبتي، وكان باباك رايح يشوفك دلوقتي. تكتبيني بقى يا ماما عشان بابا الآخر يبارك لي. مبروك يا أميرة. الحمد لله الحمد لله. الله يبارك فيك يا بابا. ماما معقولة اللي بيحصل ده؟ طبعا هقول لك ايه، الدموع دي هتقولي لي دموع الفرح مش كده؟ ده اليوم اللي كنت بستناه من زمان يا بنتي. يعني ايه؟ مش واثقة ان بنتك العبقرية كانت هتنجح ولا ايه؟ مبروك يا انسة اميرة. احلى مؤاخذة يا صلاح، ما خدتش بالي معلش، اصلك ساكت وما تتكلمش. ازيك؟ الحمد لله انا كويس. كويس انك هنا يا صلاح. شوف بقى انا نجحت وخدت الشهادة وحان وقت العمل. من بكرة عايزاك تفضيلي احسن اوضة في الشركة وتحط فيها اشيك واجمل مكتب. واللي لازم تعرفه مستعجلة على الشغل ايه بس يا اميرة؟ استني بس يا ست ماما استني. غدا الاول وبعدين اتكلمي. غدا ايه يا بابا؟ مش مهم الاكل دلوقتي، المهم تنفيذ اوامر. شوف يا صلاح، اي موظف في الشركة اتاخر عن المواعيد هقسم من مرتبه 3 ايام. 3 ايام مش كفاية، اسبوع فهم؟ ألف مبروك يا سعادة البيت. الله يبارك فيك. اسمع، خلي مدير الحسابات يصرف مكافأة لكل موظفي الشركة بمناسبة نجاح أميرة بنتي. ربنا يخليك يا سعادة البيت ويطول في أمرك. متشكر. ألو. أيوة يا أميرة، أنا كنت معاك من شوية، فاكر طبعا. وإيه تاني؟ لا لا لا استني، ما ينفعش كده. طبعا إذن سعادتك. ابعتلي لو سمحت بسيون السواق. حاضر. معاك يا أميرة. أنا هبعتك عمك بسيون السواق ياخدك تشتري الحاجة اللي أنت عايزاها أنت ووالدتك. هو هيسوق أنت، بسيوني هيكون عندكم بالعربية بعد شوية. مع ألف سلامة يا حبيبتي. القهوة دي وألف مبروك. الله يبارك فيك. شوف لي بسيوني السواق. جاي حالا. في حد بره؟ الأستاذ كمال ابن عمي بسيوني السواق. مش قلتلك أول ما يوصل خليه يدخل؟ هو اللي قال لي أستاذن من حضرتك. خليه يدخل بسرعة وهات وقت. اتفضل يا استاذ كمال. متشكر قوي. صباح الخير. يا صباح النور. اتفضل استريح يا استاذ كمال، انا طلبت لك القهوه. لا لا مفيش داعي، اصل عايز اتكلم معاك في حاجه مهمه يا استاذ كمال. خير ان شاء الله. انت عرفت طبعا ان اميره بنتي نجحت وخدت شهادتها. الف مبروك. انا كنت متفق معاها تيجي بعد ما تنتهي من دراستها وتستلم العمل في الشركه. بالتوفيق ان شاء الله. اللي عايزه منك بقى بصفتك المسؤول عن الشؤون القانونيه في الشركه انك تحول ملكية الشركة باسم بنتي أميرة. تحت أمرك. كفاية عليا كده، تعبت بقى ولازم استريح. يا ربنا يديك الصحة. وبالمناسبة دي، يا ترى أطمع انك تستقر في الشركة وتمارس عملك بصفة مستمرة كرئيس للشؤون القانونية؟ أيوة، ما احنا سبق واتكلمنا في الموضوع ده بقى جدي. وأنا مش مقتنع بالكلام اللي بتقوله. حضرتك عارف اني فاتح مكتب محامي، الصبح في المحكمة وبعد الظهر في المكتب. تبقى مش فضيلي خالص. انا باجي في وقت فراغي، افتكر يومين ثلاثة في الاسبوع كفاية اوي. انا مستعد ادفع لك المبلغ اللي تطلبه. بهجة بيه، انت عارف رأيي كويس، العلاقة اللي بينا مش اساسها فلوس، بالعكس. وكمان انا الحقيقة مقدرش اسيب مكتبي ابدا. على العموم انا برضو لسه عندي امل تقبل وتخليك معايا باستمرار. انا مش مقصر في حاجة، شغل الشركة ماشي ومكتبي برضو ماشي. طب تشوف لي إجراءات نقل الملكية باسم بنتي أميرة وبعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده. لسه هتشتري حاجات تانية يا مدموزيل أميرة؟ ايه متضايق يا عمي بسيوني عشان لفيت معايا كتير؟ لا لا لا، مين قال كده؟ ده انا مبسوط وفرحان، ربنا يسعدك. ان كنت تعبت من السواق انزل وانا اسوق بدالك. لا لا لا اعملي معروف، انا بقيت اسوق كويس. لسه خايف عليا يا عمي بسيوني؟ ما كنتش اخاف عليك. امال اخاف على مين؟ ده انت عندي في معزة كمال ابنك. على فكرة كمال ابنك مش عاجبني تصرفاته. تصرفات ايه؟ بابا طلب منه يسيب مكتب المحاماة، ليه بيرفض؟ وانا يا ما طلبت منه، لكن المكتب شغال وفي الحي اللي عايش فيه وتربى فيه. بكرة امسك الشركة وحجبره يسيب مكتبه. سيبيه على كيفه. على كيفه ازاي؟ ده انا هبقى مسؤول عن الشركة وبكرة تشوف هعمل فيه ايه. يا صلاح يا صلاح، انا مش غريب عنك، ده انا عمتك. قول اتكلم. عمتي انت مش قلتيلي اصبر لغاية ما اميرة تكمل دراستها؟ فهمت. فهمت ايه؟ طب ما تقول دغري انك عايز تتجوز اميرة. انت عارفة اللي في قلبي يا عمتي. بعد الحفلة اللي هنعملها الاميرة بمناسبة نجاحها ممكن تتكلم مع ابوها. انا اكلمه واقول له ايه؟ تقول له انك عايز تتجوز اميرة. لا يا عمتي. لا ايه، مش بتقول عايز تتجوزها؟ يا ريت يا ريت يا ريت انت اللي تتكلمي في الموضوع ده. مش قلنا نبطل خجل وكسوف بقى؟ اسمع يا صلاح، اوعى تنسى تجيب لأميرة هدية بمناسبة نجاحها. لا مش هنسى، بس اجيب لها ايه؟ وايه اللي ممكن اقوله لأميرة؟ ايه وفاء؟ مالك؟ عارف ساكتة ليه؟ تعبت يا امير. تعبت من ايه؟ بقالي اكتر من ساعتين بطلب لك في نمر تليفونات. معلش لازم اعزم كل اصحابي وزملائي عشان يحضروا الحفل. طب استريح شوي. لا لا لا انت مش نافعة يا وفاء، دماغي صدعت من التليفونات. طيب معلش اطلب الكم نمرة دول عشان اسقتي شاي. انا هقوم اروح يا امير. يا سلام دمك تقيل ولازم تسمعي كلامي. طب مش هطلب غير النمرة دي بس. دمك. اتفضلي يا وفاء يا حبيبتي. شكرا يا خالتي. ده بس يا ماما. ايه بس؟ شاي وكيكة. معقول ده وفاء تاخد على كده؟ ايوه يا بابا. ماما اهي كلمني يا ماما. ايوه ايوه يا بهجت صحيح، ده خبر كويس قوي. طبعا انا موافقه. هو في عندي اعز من اميره؟ لا اطمن، كل حاجه جاهزه واشترينا كل حاجه للحفله. مع السلامه. الله في ايه يا ماما؟ ولا حاجه، لما بابا يجي هيقول لك بنفسه. نعم هو في حاجه ممكن تخبيها عن اميره بنتك؟ قولي يا ماما. الله ما تضيعيش المفاجأة. يا سلام تبقى عايزة نزعل منك بقى. بطل البكش بتاعك ده، المفاجأة هتعرفيها من بابا. طب هطلبه في التليفون وقوله عرفت من ماما، واطلب منه كمان يقول لي التفاصيل. أميرة وبعدين معاك. طيب يبقى الأفضل بقى تتكلمي، وأوعدك بابا مش هيعرف إنك قلتيلي، عشان خاطر اتكلمي بقى. بابا كتب لك الشركة باسمك. انا سعيد جدا وانا بسمع الخبر ده. يعني موافق ان صلاح يتجوز اميره؟ صلاح هو اللي شايل شغل الشركه فوق كتافه، ومخلص في عمله، امين وطيب. كفايه انه ابن اخوك يا فوزيه. لا بس برضه لازم ناخد راي اميره. من غير ما تاخد رايها، هي عارفه صلاح كويس، وانا متاكد انها هترحب بيه. طب ما تسالها يا بهجت. انا برضه اللي اسالها يا فوزيه. اساليها انت، وزي ما قلت لك انا متاكد انها هتوافق. ايه اللي اخرك يا استاذ؟ انا ما تاخرتش يا انسه اميره، انا باجي هنا حسب ظروف مكتبي. الكلام ده كان زمان، انت من دلوقتي ورايح لازم تاخد الاوامر مني انا، ولا انت ناسي ان اصبحت مسؤول عن الشركه؟ انسه اميره الوالد، احنا قلنا ايه؟ الاوامر تاخدها مني انا، ومش عايزه كلام كتير. فندم انت بتقولي ايه؟ مش سامع ولا مش فاهم؟ ايوه بس انا ما اقدرش حد يكلمني كده، عن اذنك. تعالى هنا يا استاذ كمال. ده كلام؟ انت خدت الحكايه جد كده ليه؟ انا بهزر. هزاري؟ ايوه بهزر. تفتكر احنا برضو ممكن نستغنى عنك؟ على فكرة نسي على بوكيه الورد اللي بعته بمناسبة نجاح، ولو اني يعني كنت افضل انك تحضر الحفلة. معلش اصلا كنت مشغول شوية. ايه لسه زعلان؟ لا ابدا ما دام بتهزري. يا استاذ كمال اللي لازم تعرفه ان الضحك بيطول العمر، ولا ده كمان مش موافقني عليه؟ لا لا ابدا خلاص يا ستي. بس في حاجة مهمة والمرة دي جد بقى، لازم تيجي كل يوم الصبح تسألني عن طلبات الشركة قبل ما تروح أي مكان. الله وبعدين بقى؟ وبعدين إيه؟ بقول بهزر بضحك. أنت إيه؟ ولا نسيت الكلام اللي قلت لك عليه؟ قلت إيه يا أميرة؟ أنا أتجوز صلاح؟ ماله صلاح؟ انا ما قلتش حاجه عنه، بس في موضوع مهم لازم تعرفيه يا ماما. موضوع ايه؟ اتكلمي يا اميره. طبعا يا ماما انت يهمك سعادتي. طبعا يا حبيبتي احنا لنا مين غيرك؟ والجواز عشان يبقى موفق وسعيد لازم الدنيا على اساس سليم. ده كلام مظبوط، وانت عارفه كويس قوي اني بتمنى اليوم ده من زمان. انا مقدره تعبك معايا وشعرك كل احاسيسك الطيبه. اميره ده انا امك يا حبيبتي، افتحي لي قلبك. صلاح طيب ومخلص وشايل الشركه على دماغه. ده كلام باباكي عنه. وصلاح اخ عزيز وغالي. الله مش فاهمه. وبالرغم من اعزازك صلاح ابن اخوكي، لكن انا بعتبره مجرد اخ. يعني مش صلاح هو اللي اخترته يا ماما عشان يشاركني رحله عمري كلها. في حد تاني يا حبيبتي؟ ايوه يا ماما في حد تاني. مين يا روح قلبي؟ نجدي. مين نجدي ده؟ ده كان زميلي في الكلية. بس انا اول مرة اسمع الحكاية دي. لاني اتفقت مع نجدي ما نتكلمش عن مسائل الجواز الا بعد ما اخلص دراستي. قلت لبابا حاجة زي كده؟ لا طبعا ما انا قلتلك اتفقت مع مجدي ما نتكلمش عن اي حاجة الا لما خلص دراستي. ومجدي رأيه ايه بعد ما خلصت دراستك؟ مؤكد خلال ايام بسيطة حيجي ويقابل بابا. صلاح شايل الشركة فوق دماغه وليل ونهار شغل وعمره ما اشتكى. بهجت ده جواز. بس صلاح ابن اخوكي طيب وامين ومخلص. ارجوك بلاش نتسرع. هو احنا عندنا غير اميرة؟ لازم ندور على الشيء اللي يسعدها ويريحها. يعني انت موافقة ان اميرة تتجوز واحد تاني غير صلاح؟ صلاح ابن اخويا وعزيز وغالي عليا، وكنت اتمنى انه يتجوز اميرة، لكن معزته وغلاوته شيء وسعادة اميرة شيء تاني خالص. وأميرة مش عاجبها ايه في صلاح؟ بهجت. هي اللي هتتجوز وهي اللي هتعيش، يبقى لازم تكون موافقة عليه. اخر حاجة كنت اتصورها ان اميرة ترفض صلاح. جرى ايه يا بهجت؟ ارجع تاني واقول لك انا تهمني سعادة اميرة قبل اي حاجة. طيب طيب ايه مالك؟ مش الاول تشوف مجدي اللي قالت عليه اميرة؟ لكن مالكنش تشوف مجدي وتسأل عليه، ولو كان عريس مناسب اهلا وسهلا بيه. غريبة. ايه اللي غريب في كده؟ اوعى تفكر لحظة واحدة اني هزعل لو اميرة ما اتجوزتش صلاح ابن اخويا. لا لا ابدا، انا سعادتي كل سعادتي اشوفها مبسوطة وفرحانة وعايشة مع انسان بتحبه وتعزه. لسه هتسهر تاني يا كمال يا ابني؟ قدامي شوية اوراق هخلصها وانام على طول يا بابا. طيب اعمل لك شاي؟ لسه الشاي اللي عملتولي قدامي اهو. نام انت يا بابا وارتاح. الاوراق اللي قدامك دي خاصة بالشركة ولا بمكتب المحاماة بتاعك؟ لا دي خاصة بالمكتب يا بابا. على فكرة يا كمال، ايوه، ما كانش ليك حق ابدا لما رفضت تروح الحفلة اللي كانوا عاملينها عشان نجاح اميرة. انا بعت بوكيه ورد. مش كفايه يا ابني، مش كفايه، ده بهجت بيه صاحب الشركه هو اللي عزمك بنفسه. انت عارف يا بابا انا ما بحبش الحفلات والهيصه دي. مع اني كان نفسي تحضر الحفله دي. ليه؟ اعطلك يا ابني لو قعدت اتكلم معاك شويه. لا لا لا ابدا، اتفضل. وانت يا كمال يا ابني هتقضي عمرك كله في الدراسه والقضايا كده؟ مش لازم يا ابني تفكر في نفسك شويه وشوف اللي يسعدك. القضايا والمكتب ومصالح الناس هما سعادتي وحياتي كلها يا بابا. انت ما تصورش قد ايه انا بحس بسعادة لما انقذ انسان مظلوم او ارجع لانسان حقه. ما قلناش حاجة يا ابني. انا عارف انت بتفكر فيه يا بابا. انت ما بقتش صغير يا كمال يا ابني. مش انت دايما تقول لي كل شيء بأوانه؟ ايوه ايوه يا ابني، بس يعني يعني ايه؟ ها؟ مؤكد في حاجة نفسك تقولها. أميرة ما فكرتش فيها؟ من ناحية ايه؟ ما هي خلصت دراستها ومسكت الشركة بدل ابوها. تعرف انا فكرت في ايه؟ ايه يا بابا؟ كنت فاكر انك هتقول لي اخطبها لي يا بابا. نعم. انا اتجوز اميرة؟ مالها، ده كفاية انسانية ابوها وطيبته وحبه لينا. لا يا بابا، كفاية التجربة اللي مريت بيها. يعني عشان فشلت جوازك الاولاني ما تفكرش في الجواز تاني يا كمال؟ قلت ايه يا مجدي؟ قلت ايه؟ قلت ان باب السعادة انفتح لي، قلت ان كل احلامي هتتحقق، قلت ان صبرت كتير وتعبت ولازم استريح يا اميرة. يعني كلمت والدك ووالدتك يا مجدي؟ ونفسهم يشوفوك، نفسهم يشوفوا الانسانة اللي سرقت قلب ابنهم وخليته مش عارف يتكلم ولا يتحرك. مجدي إيه، انت لازم تيجي تقابل بابا. انت كلمتي اميرة عني؟ انا كلمت ماما وهي ما عندهاش مانع. قلت لها ايه عني؟ قلت لها ان قلبي اختار وعرف السعادة والحب. وايه تاني؟ مجدي كفايه بقى، كفايه كلام، انا مستعجله. خليكي معايا يا اميره، ورايا شغل في الشركه. اجي معاك الشركة. لا لا مش ممكن، الموظفين يقولوا ايه؟ انا اللي هقول لهم، هقول لهم دي اميرة خطيبتي وحبيبتي وحياتي كلها. ساعتها هيشيلوك ويرموك بره. هرجع تاني واقول لهم اميرة حبيبتي وحياتي وعمري كله. هقول لهم انا معرفوش. هقول لهم اسألوا قلبها وقلبي. مجد كفاية كده، يلا بينا. بحبك يا اميرة، بحبك. يعني والدتك موافقة يا أميرة على جوازك من مجدي؟ لما عرضت علي اني اتجوز من اخوها صلاح كنت خايفة اتكلم معها على مجدي. وبعدين؟ لكن هي اكدت لي انها بتدور على ساعتي وبس. وهي كلمت والدك؟ مؤكد كلمته. انت ما تعرفيش قد ايه ماما بتحبيني. حاجة غريبة فعلا. ايه اللي غريب في كده يا وفاء؟ اللي يشوف طريقة حبها وخوفها عليكي ما يقولش ابدا انها مرات باباكي. انا عمري ما فكرت لحظة واحدة انها مرات ابويا. وما فيش حد ابدا يشوفها معاكي او يسمع كلامك يفتكر لحظة واحدة انها مرات باباكي. الامومة عطاء وتضحية وحب وحنان. امومة فوزية، ام حقيقية بمعنى الكلمة. انا فتحت عيني لقيتها جنبي، هي اللي ربيتني وسهرت جنبي، هي اللي ساعدتني في دراستي، هي اللي دفعت عني. دي ما بتصيرش حتى بابا يزعلني. يمكن عشان ما بتخلفش. ابدا يا وفاء، الحنان والحب جواها مخلوقة بيهم. ماما دي انسانة عظيمة، عظيمة قوي، وكفاية اللي حصل منها. طيب مرات باباكي وفاء ارجوكي بلاش كلمة مرات ابوكي دي، دي ماما، ماما ست الحبايب. انتي طيب ماما لما عرفت ان والدك كتب لك الشركة باسمك عملت ايه؟ كانت في منتهى السعادة. انتي ما شفتيش الهدية اللي جتها لي في الحفلة. ربنا يسعدك يا امير ويقدرني عشان ارد جمايل ماما. بعدين بلاش تفكر كتير يا بهجت. مش عارف، مش مستريح لي. في ايه تاني؟ صلاح ابن اخوك يا فوزية. الموضوع ده انتهينا منه خلاص، وسبق وقلت لك انا تهمني سعادة امير. اللي تشوفيه يا فوزي انا ما اقدرش اعرضك. هو احنا لنا حد يغها يا بهجت؟ طيب مع السلامة انت بقى، روح الشركة وبعت لي عم بسيوني. عايزه ليه؟ عايزه انزل اجيب شوية حلويات. انت ناسي ان العريس جاي الليلة؟ مش ناسي. اسمع بهجت، انا عايزك تقابله كويس. مش جايز يطلع انسان ممتاز وهو ده اللي هيسعد اميره ويريحها. كل شيء نصيب، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. خير يا استاذ كمال. الكمبيالات يا سيدي. قبل الكلام عن الشغل ممكن اسال سعادتك سؤال؟ تحت امرك. مالك كده مكسر؟ ايه خسرت قضيه في المحكمه؟ فابدا بالعكس، انا كسبت قضيه النهارده. يا سلام، واللي كسب قضيه مش يضحك ويفرفش كده؟ اللي يشوفك داخل عليا ومرسوم كده وشايل طاجن ستك يقول انك انت ايه ما بتضحكش ليه؟ اصل مفيش حاجه اضحك عليه. طب بلاش تضحك، ابتسم، فك التكشيره دي. ولا نسيت يا استاذ ان الضحك بيطول العمر؟ طب خلينا في الشغل. مفيش فايده معاك، اتفضل. ها ايه اللي عايز تقوله؟ الكمبيالات دي ما اندفعتش، يا ترى نتخذ اجراءات قانونيه بالنسبه لها؟ إيه؟ انت رايك ايه؟ والله انا شايف اننا نستنى شويه وندي اصحابها فرصه. ما دام عندك الحل بتسالني ليه؟ لانك صاحبه الشركه والمفروض اسالك. اه في دي عندك حق. تعرف لما كنت سالتني كنت عملت فيك ايه؟ رد يا استاذ كمال. انا مستني اسمع راي حضرتك. على فكره البدله شيك والقميص اشيك والكرافته لونها ماشي معاه، بس النضاره السودا دي مش عجباني ابدا. مش المفروض تقول رايك ولا مالكش راي يا استاذ؟ متشكر. يعني ايه متشكر دي؟ بقول لك النضاره السودا دي مش حلوه. يعني عشان فشلت بجوازك الاولاني ما تفكرش في الجواز يا كمال؟ ايه مالك؟ ما بتردش ليه؟ انا عايزك تفكر في اميره، ومؤكد ابوها هيوافق. استاذ كمال سرحت في ايه؟ هغير. لا لا لا. ايه لا؟ النضاره حلوه لانها بتديك وقار، ولو اني يعني بفضل تغيرها عشان بتكبرك في السن شويه. انسه اميره. يا سيدي اضحك اضحك اضحك وما تشيلش الدنيا فوق دماغك كده، اضحك. فهمني بس مالك اميره فين؟ في اوضتها. اخر حاجه كنت اتصورها. اقعد استنى قبل ما تخش لها فهمني ايه مالك. هتعرف كل حاجه دلوقتي. طب ريحني بس قول لي متضايق من ايه؟ العريس قلت لك سيبيني اتكلم مع اميره. اوعى تقسى عليها ولا تزعلها. كفايه كلام روح مالي لي فنجان قهوه. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. اميره اميره أمير. ايه عامل نفسك مش سامعاني؟ انا اسفه يا بابا انا فعلا مش سامعاك. شوفي هي كلمه واحده. خير يا بابا. هيجي منين الخير بعد اللي عملتيه؟ عملت ايه؟ العريس اللي حضرتك جايباه لحد بيتي سمات بتاعك. يعني يا بابا اميره اي واحد تاني ممكن اوافق انك تتجوزيه الا مجدي. ليه يا بابا؟ ايه السبب؟ اهلا اهلا اهلا وسهلا اهلا يا بهجة. اهلا بيك يا صديق العمر. كويس انك جيت ترد الزيارة. انا كنت عارف برضه انك هتيجي وهتمديني ايدك وتنسى الماضي. الماضي انا ما نسيتوش يا بدران ما نسيتوش. بهجة ايه ده؟ الله الله الله ايه ده؟ مسدس؟ ايه ده المسدس ده؟ ايه ده مجنون؟ الحين هو هنا. خايف على عمرك يا بدران؟ بلاش تهور وخليك حي يا بهجة. هو انت خليت فيه يا عقل يا بدران. انت عايز تقتلني ليه؟ افهم ها؟ لغاية دلوقتي مش فاهم يا بدران. لغايه دلوقتي مش عارف اللي بتعمله فيا. تيجي لبنت الشركه. طب ليه؟ عايز منها ايه؟ سالت بنتك انا قلت لها ايه؟ من غير ما اسالها. انا غلطت في يوم من الايام عشان ما سلمتكش للبوليس وقضيت عليك. لكن انا الاوان اقضى عليك وخلص الناس من شرك وطمعك. انا الاوان ادافع عن حقي وحياتي كلها وعن شقه عمري. لا يا بهجه تحليل انا عارف ان قلبك طيب ومش ممكن تعمل كده. لا ممكن ممكن اقتلك. ممكن اقتل ابنك قبل منك واخليك تعيش العمر كله بحصرتك عليه يا بدران. يا خساره يا خساره. انا كنت فاكر انك جاي تديني ايدك بالخير. نجوم السماء قربلك. طب وقفلي يعني هو اللي هيريحك يا بهجت؟ عشان تعرف انا مين وابنك يفهم حقيقتك. بقى السنين دي كلها وبعد ما ارتحت منك جاي عشان تهد اللي عملته وتضيع شقه عمري كله؟ بهجت بهجت تفتكر ده العلاج السليم؟ ابني انك قتلتني هيحصل لك ايه؟ هريح الناس من شرك وحقدتك وطمعك وجشعك. طب النتيجه؟ النتيجه ايه يا بهجة؟ تبقى تنظر بنتك قاتل ومجرم هتقضي على بنتك وحياتها ومستقبلها. ما فكرتش بنتك هتواجه الناس ازاي بعد اللي عايز تعمله ده؟ فشيل المسدس شيل المسدس ده جيبك يا بهجة تشيل يا جدع شيل شيل واخد الشيطان بلاش تهور. ابعد عنك هقتلك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش خايف من القتل يا بهجة لان انا شبعت من الدنيا خلاص شبعت منها. انا خايف عليك يا بهجة. ها حريري خايف عليك خايف عليك لاني مش عايزك تنهي حياتك النهاية السيئة دي. هات المسدس. تخطف مني المسدس يا بدران. في ايدي دلوقتي اقتلك وعلى الاقل اسر وخليه معاك الدنيا واسلم المسدس بتاعك للبوليس واخليك تقضي حياتك في السجن يا بهجة. لكن لا مش انا اللي اعمل كده. لا يا بهجة لا معلش كده ابدا لان لسه باقي على العشرة بتاعتنا ولسه قالوا بيقول لي انك هتعقل وتقدر حقيقة مشاعر اولادنا وتخليهم يبنوا حياتهم من غير شر ولا حقد. يبنوا حياتهم على اساس الحب. ها؟ فاهم يا بهجة؟ الحب يا اخويا الحب الحب. كفاية. مش عايز اسمع العيبة دي تاني. المسدس اهو يا بهجة. خد خد. اقتلني عشان ترتاح انت وتشقي بنتك طول العمر. اقتلني يا بهجة. ما تقتل مستني ايه؟ ابعد عني. مش هبعد عنك قبل ما انزع الحقد اللي مالي قلبك ده يا بهجة. انا اضطريت اجيلك لحد شغلك يا وفاء عشان تعرفي الحقيقة. ايوه بس اميرة متضايقة واعصابها تعبانة. انا ما اقدرش اتصل بيها ما اقدرش اعذبها اكتر من كده. انا مش حكيت لك اللي حصل. بقى الاستاذ بهجت كان عايز يقتل والدك. تصوري لو ده حصل اللي ممكن كنت اعمله انا واميره. كل ده عشان يمنع جوازك من اميره. انا مش فاهم ليه عمل كده. ليه بيفكر يأذي والدي مع ان والدي راح لاميره وقال لها انه مستعد ياخدها بالهدوم اللي عليها. معلش يا مجدي بكره النفوس تهدى. تهدى ازاي والاستاذ بهجة شايل مسدس وبيهدد بيه والدي؟ لكن انت ناوي على ايه؟ معرفش. ما تعرفش ازاي؟ انا خايف على والدي خايف عليه ومستعد اضحي بحياتي وسعادتي عشانه. ايه اللي بين والدك وبين الاستاذ بهجت عشان يتعيسك انت اميرة بالشكل ده؟ مش عارف مش عارف، ولو كنت اعرف كنت ارتاح. أرجوك يا ماما ماليش نفس، ماليش نفس دلوقتي. طب لقمة صغيرة واشربي الليمون ده. قلتلك ماليش نفس. عشان خاطر، عشان خاطر ماما حبيبتك. خاطرك على عيني وراسي بس مش دلوقتي. يعني عايزة تزعليني منك؟ لا لا لا لا لا يا حبيبتي لا، بلاش تعيطي قدامي، أنا ما بستحملش. طيب أنا هنام شوية وبعدين لما أصحى هاكل. ما انت لسه قايمة من النوم. أصلي كنت ما بقص من أول. لا لا يا بنتي، اعملي معروف بلاش الادوية دي من غير امر دكتور، ووعديني انك ما تعمليش كده تاني. ده لازم بابا وبقصت خرج الصبح متضايق عشانك يا حبيبتي. صباح الخير يا طن. صباح النور يا بنتي. انا خدت اجازه مخصوص عشان اجي واطمن على امير. وفاء ايوه، اقعدي معاها وعقليها وما تسيبيهاش الا لما تاكل. اطمني. امير انا جايبه لك حاجه حلوه معايا على عالية. وفاء من فضلك يا طنط اعملي لنا شاي. حاضر من عينيا يا بنتي. جيب العوائف سلم يا رب. ياه ولسه نايمه بقى في السرير لحد دلوقتي. المهم في راحه لعذابي. ولا عذاب ولا حاجه، بطلي بقى وقومي نخرج شويه. اخرج فين؟ بابا قال مش ممكن اخرج من البيت ابدا. لما يعرف انك كنت معايا مش هيزعل. تعالي بقى نروح النادي والنهارده كمان هغديك على حسابي. معلش يا وفاء خليني هنا احسن. يعني هتفضلي حاسه نفسك كده؟ ايوه. طب لو قلتلك ان مجدي اتصل بيا. مجدي؟ يعني صحصحت اهو. وقالك ايه مجدي؟ انا خايف على والدي، خايف عليه ومستعد اضحي بسعادتي وحياتي عشانه. عنده حق يقول الكلام ده. بس مجدي بيحبك يا امير. وايه اللي ممكن يعمله مجدي ولا اعمله انا قدام العقبات اللي ماليه طريقي؟ مش بيقولوا ان الحب بينتصر على كل العقبات؟ اه كلام بنسمعه. والحب يصنع المعجزات. يظهر المعجزات انتهت خلاص. بلاش التشاؤم ده يا امير. انا كنت طول عمري اضحك وقلبي مليان امل، لكن يا خساره. ولسه في امل. مش باين يا وفاء، مش باين. لا مش كفايه يا بهجت. يعني اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ اول حاجه لازم تعرف انك غلطان يا بهجت. غلطان؟ انت كمان بتقولي غلطان؟ ارجوك ارجوك بلاش تنفعل وتتضايق، انا عايز اتفاهم معك بهدوء. هدوء ايه بعد اللي حصل؟ يا بهجت انا طول عمري اقول عليك راجل عاقل وبتفكر سليم، طول عمري اسمع كلامك وعمري ما عرضتك لانك بتتصرف بحكمه وعقل. تقوم تشيل مسدس وتروح لبدران كمان؟ تصرفاته خلتني فقدت شعوري يا فوزية. افرض الله لا يقدر ولا يكون قتلت بدران، كانت النتيجة ايه؟ هتخسر كل حاجة. نفس الكلام ده قاله بدران. انا ماليش دعوة دلوقتي ببدران، انا فيك انت يا بهجت. ازاي طلعت نفسك ورحت له ومعاك مسدس؟ ازاي يا اخواتي؟ كفاية بقى. الله، وانا لما احط ايدي على الجرح اقول لك الحقيقة تقول لي كفاية؟ انا خلاص. فين؟ فين؟ والمسدس وديته فين؟ في مطرح. اسمع، من النهارده لازم تتصرف فيه، تبعده عنك بأي طريقة. أنا عارفة إن مسدس مرخص باسمك، لكن لا، لازم تبعده عنك، الشيطان شاطر. هسيبيني لوحدي شوية. لا، ما ينفعش كده، أسيبك لوحدك إزاي؟ نفسي أرتاح شوية. وأنا كمان نفسي أرتاح شوية. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. بهجت، إيه رأيك أنا هكلم أخويا ونروح نقعد عندي يومين في اسكندرية؟ أسيب الشركة في الظروف دي؟ ما فيهاش حاجة يا أخي، على الأقل تريح أعصابك شوية وتفكر بعقل في اللي ممكن يحصل. اللي أعرفه كويس إن بدران مش ممكن يضحك عليا، مش ممكن أخليه يكرر الماضي أبدا أبدا. انت بتقول ايه يا مجدي؟ كفايه اللي حصل لحد كده يا بابا. يعني ايه؟ يعني انا مش هتجوز اميره. نعم؟ مش هتتجوز اميره؟ طب ليه؟ ايه السبب؟ ما عشان اتجوز اميره هسيب ابوها يقتلك. يا ابني انت عقل بقى، تعال وصل كويس اللي عايز اقوله، اللي زي بقى قدام مش ممكن يقتل شرخ حتى. بس جالك ومعاه مسدس وكان عايز يقتلك، وكان ممكن. كان ممكن ايه؟ انا عارف بقى كويس قوي، ده طول عمره خاف من خياله، وبعدين اللي عمله ده يعني حركه مفقوسه عشان يخوفني، ولو انا متاكد انه ناوي يقتلني ما كنت سكت. كنت عملت ايه؟ بقول لك مش ممكن اللي زي بقى ده يتبع فرخه، انا فاهمه كويس قوي. بس انت قطعت علاقتك بيه من مده كبيره يا سيدي. مش يعني جايز الايام والظروف غيرت اخلاقه. الله، تفتكر يعني ممكن يقتلني؟ طب ما هو لو قتلني هيخسر كل حاجه ويدخل السجن، وبقى انا عارفه كويس كويس قوي، ده متمسك بالدنيا مش ممكن يفرط في عمره بسهوله زي ما انت فاكر يعني. مش عارف. مش عارف ايه؟ انت مش بتحب اميره؟ ولا كان مجرد كلامه بس؟ لا يا بابا، بحبها وهي كمان بتحبني. تبقى تسمع كلامي وتدافع عن حبك وتقف ضد الراجل ابوها ده، وبعد ما قضيت الاميره اقدر اقول لك مبروك من دلوقتي. انا لسه خايف عليك يا بابا. اوه خايف عليا ولا عايز تعرف رايي بعد اللي حصل يا اخويا؟ خايف عليا؟ لا طم، ما تخافش عليا ابدا، واميره لك مهما عمل ابوها معايا، وانا كنت في يوم من الايام شاب زيك وعارف اللي بيعمله الحب. اه يا اخويا الحب. ده ايه الهمل اللي انا فيه ده؟ يا سلام، سلم فكري هيتكلم، انا مش مصدق نفسي وروحي. بدران، بدران ظهر يا جدعان. ازيك يا فكري؟ كويس اللي لسه فاكر اسمي، كويس انك رجعت تسال عن حبيبك واخوك وصديقك. انا عمري ما نسيتك يا فكري، عمري ما نسيتك ابدا، بس يعني الحقيقه كنت فاكر انك مسافر. سالت وقالوا لك مسافر؟ بصراحه لا. وانت كمان يا اخي مش تتصل بيا ولا حاجه. موجود يا حبيبي، موجود يا بدران، اخوك فكره بالافكار موجود وتحت امرك في كل لحظه. خير؟ انت وحشتني قوي يا فكري، قلت انا اشوفك. خير؟ ما دام جيت لي بقى لحد عندي تبقى مزنوق، وقلت تجيلي افك الزنقه اللي انت فيها يا قمر. حلو، ما تشغلش بالك ولا تحتار ما دام معاك فكري ابو الافكار. يعني عندك استعداد تساعدني يا فكري؟ يا سلام يا سلام، سلم يا سلام، سؤال مش محتاج اجابه. يبقى الحكايه كلها بقى احكيها لك واشوف رايك فيها. لا لا يا قمر. لا ايه؟ الكلام في القهوه ما ينفعش، انا عندي شويه شغل مهمين ومستني شخصيه مهمه، نتقابل بالليل. طب انا فين؟ في بيتي. ولا نسيته كمان؟ لا يا اخي ما نسيتوش. القهوه مش في الكلام المفيد، ان الف عين وعين بصمه، والحيطان لها ودان، والجرسونات بيسمعوا دبه النمله، الواحد منهم يبلك مشغول هو وطرطق ودانه ناحيتك. يا فكري ده انت دماغك رايحه بعيد قوي. اسمع كلام، انت تجيلي بالليل، حاكم الليل ستار وفيه تقدر تتكلم مع فكري ابو الافكار، بدل ما يسمعك ويقل راحتك. جرسون حمار. فكري. نعم. خليك معايا هتكسب كتير. هلا تضحك ليه يا فكري؟ هي دي كل الحكايه؟ اي رحت الشركة بقى، ده طردني ومسخرني وجالي البيت وهددني بمسدس وكان عايز يقتلني، ورحت الأميرة الأخرى قلت عليها بكلمتين حنينين يا قمر. صح. المهم مش في كده، ابني مجدي بعد اللي عملته ده كله ده يقول لي انا صرفت نظر ومش عايز اتجوزها. والبنت اللي اسمها اميره دي غنيه وتمام التمام. انا ما تهمنيش الفلوس. يا سلام يا سلام سلم يا سلام ما تهمكش الفلوس. ايوه فلوس ايه يا راجل؟ المهم سعاده اولادي يا فكر يا اخويا. وبعد ما قلت الجمله المهمه دي وبعد ما فهمتني انك تهمك سعاده الاولاد والفلوس عندك مش مهمه انك في عيني كده. ما فكري الله بقى ما بلاش تظلم مالي يا اخي. في عيني بلاش تضيع وقت. بص بص بص ايوه كده. يا سلام يا سلام سلم يا سلام. ايه ده؟ انا بتقول حاجات تانية خالص، حاجات كبيرة ومهمة قوي. فضفض قول يا حلو، بعبع كل اللي في قلبك. ما انت فاهم بلاش نلف وندور على بعض بقى. انا كده ارتحت عشان اعرف اتكلم واخطط وارش. طب رايك ايه يا فكري؟ انت مش عايز الوقت ابنك يتجوز بسلامتها اميرة صح؟ ايوه صح. خلاص حط ايدك في ايد فكرة بالافكار ولا تفكر ولا تحتار وسيبني سيبني بقى اتصرف بطريقتي. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا بابا. صباح النور يا امير يا حبيبتي. يلا يلا افطر جاهز وماما مستنياكي. افطر انت يا بابا وروح لشغلك وانا هفطر على مهلي. تفطري على مهلك ده ايه؟ معقول افطر لوحدي؟ مليش نفس دلوقتي. يبقى انا كمان مش فاضي. بابا اميره يلا يا حبيبتي يلا عشان اعمل تسويني السواق زمان وجاي. عم بسيني؟ ايوه انا قلت له يجي ومعايا العربيه. تعرف قلت له ايه كمان؟ اميره هي اللي هتسوق العربيه بنفسها وهي رايحه الشركه. ايوه لكن ايه؟ مش عايزه تروح الشركه؟ طب انا تعبان ومش قادر اروح هناك. مين بقى اللي يصرف امور الشركه؟ وبعدين الموظفين والعمال بيقولوا الشركه وحشه وضلمه طول ما اميره بعيد عنها. طيب خليها بعدين يا بابا. بعدين ده ايه؟ يلا يلا عشان خاطري. يلا اميره ولا عايزه تزعليني على طول؟ لا يا بابا لا. لو تعرفي حقيقه اللي في قلبي ما كنتيش عملت كده ابدا. عشان سقت العربية بجانك؟ أبدا يا عمي بسيوني، أنا كمان تعبانة ما عنديش استعداد أسوق. وأنت خايف عليك يا بنتي. وأنا كمان خايف عليه يا عمي بسيوني. والأيام اللي فاتت وأنت غايبة عن الشركة كان زعلان ومتضايق ومش طايق حد أبدا. عمي بسيوني. أيوه. أنا نفسي أسألك سؤال. وأنا تحت أمرك وفي خدمتك. أنت طول عمرك معانا يا عمي بسيوني، وأنت اللي ربيتنا وكنت حنين وأصيل. ربنا عالم اللي في القلوب. ده انت في معزة ابن كمال بالظبط. وعشان انا عارفة ومتأكدة من حقيقة شعورك واخلاصك عايزة اعرف وتخليك صريح معايا. تعرفي ايه يا بنتي؟ ايه اللي تعرفه عن بدران؟ اعوذ بالله، راجل جشع وطماع ويبيع ابوه عشان القرش. طيب ايه اللي بيني وبين بابا؟ ابوك راجل طيب واصيل وعمره ما اذى حد. عارفة، بس ايه اللي بين بدران وبابا؟ بدران عمل مع ابوك كتير، كان عايز يضيعه ويضيع الشركة ويقضي عليه وياخد كل فلوسه. والدك كان كريم معاه ومرضيش يسلمه للنيابة. الكلام ده كان زمان. ايوه كان زمان، بس اللي فيه طبع مش ممكن ينساه ابدا. مش لاقي صغير تفكيره. لا، الشر في قلبه، واللي يدخل في قلب الشر بيعمل اي حاجة عشان يوصل للي عايزه. طيب ومجدي؟ مجدي ابنه. ايوه مجدي ابنه. معقول يكون صورة من ابوه؟ لا لا يا عم بسيوني، لا، مجدي صورة تانية، انسان تاني، عقل تاني، تفكير تاني خالص. الحقيقة انا مش عارف اقول لك ايه يا استاذ كمال. انا اللي بقول لحضرتك الف مبروك ان الانسة اميرة رجعت الشركة تاني. الفضل يرجع لك انت. فضل الله، انا ما عملتش حاجة يا استاذ باكر. بالعكس، انت عملت كتير. كلامك معايا خلاني فكرت تاني، قعدت مع اميرة وقدرت اقنعها ترجع الشركة. لاني كنت مؤمن زي ما قلت لحضرتك ان التفاهم والصراحة والوضوح مفيش احسن منهم. كل الانفعال والهروب من المشكله بيساعد على تضخيمها وتعقيدها. انت قلت الاميره انك اديتني عقد ملكيه الشركه؟ طبعا، لان زي ما حضرتك عارف محبش اخبي حاجه. وانا معاك، صح كده. ما هو التأني والتفكير السليم مؤكد بيوصلوا للحل السليم. على العموم فريد جنبي بصفه مستمره يا استاذ كمال، لاني معجب بكلامك وتفكيرك ورايك. فكرت ورسمت وخططت يا فكري من ساعه ما كنت عندي وانا ليل نهار شغال، دماغي اتكلفت كتير وما بطلتش تفكير. وصلت ليه؟ انا قاعد معاك صحيح، لكن بتهيألي كده اني قاعد على كرسي متهم ووسط هيصه وزنبليطه ودوشه ومزيكا والستات عماله تزغرط وتضحك، وساعتك بسم الله ما شاء الله قاعد وسط المعازيم وقلبك بيضط من الفرحه وانت شايف بسلامته ابنك قاعد جنب عروسته اميره. نعم فكري، وبعدين معاك مش واثق في السلام التفكيري؟ لا واثق، بس ازاي؟ اديني ودنك. انا وانت لوحدنا يا فكري، ما تتكلم حس كده. خد اقرا الجواب ده بس وحاتك في سرك، لان في دماغي حاجه تانية وهتنفجر في اللحظه المناسبه. الحمد لله على السلامه يا نسا امير. الله يسلمك يا استاذ كمال. اتفضل يا ستي. ايه ده؟ عقد ملكيه الشركه زي ما هو. يعني كده انك ما قلتش بابا على اللي حصل؟ لا قلت له. وكان رايه ايه؟ انسه اميره، والدك بيحبك وبيعزك، ما تنسيش انك بنته الوحيده. الحمد لله على السلامه يا فندم. الله يسلمك يا عم سيد. البوسطه اهي. طيب سيبها يا عم سيد. بس لحظه حضرتك، ان فيها جواب باسمي. جواب لي انا؟ من مين؟ اتفضلي. الأنسة الفاضلة أميرة بهجت، والدك الطيب الحنون الوفي هو اللي قتل الست والدتك، قتلها واستولى على أموالها بمساعدة فوزية زوجته الحالية. إيه ده؟ مش ممكن، مش ممكن. في حاجة يا أنسة أميرة؟ لا لا أنا. قول لحضرتك في حاجة. سيبني دلوقتي، سيبني لو سمحت. اضحك اضحك على كيفك، انما يا عيني عليا. يا سلام سلم. زمان الجواب وصلها طبعا. يا سلام يا سلام يا سلام، لما فكري ابو الافكار يشعلها نار ويخلي القط يبقى فار. برافو عليك يا فكري. برافو. ايه ده؟ برافو حس، برافو كده وبس. طيب خد يا فكري، خد يا بابا عندك. مد ايدي. لا لا لا لا لا لا، اصل انا حالف ما مدش ايدي واخد منك حاجه. انا بخدمك بحق الصداقه والحب. وبعدين معايا ما دام مصر حط المبلغ في جيب ايدك عشان احس اني بخدمك للمحبه والاخلاص وبس. مع اني ما كنتش موافق على انت بتعملي بيها فكري. مش موافقني ليه؟ ما هو انت يا قمر ما دام مش عارف تتفاهم مع بهجت بالذوق لازم نعمل كده. مش هو بيقول عليك طماع وجشع واناني وحرامي؟ تصور. يا سلام يا سلام سلم يا سلام. طب لما يوصل الجواب بقى لبنته هتعرف ان حضرته هو الجشع والحرامي والطماع والقاتل كمان، وتفقد الثقه في ابوها وتحس انه بيعمل ضد مصلحتها. ومش كده وبس، وتعرف ان ابوها غشاش وان عايشه في وسط ناس ضحكوا عليها وان مرات ابوها مش كويسه. وتفكر في كلامي اللي انا قلته لها وتعرف ان عايز مصلحتها وخايف عليها وبضحي بفلوسي عشانها وعايزها بالفستان اللي عليها ومش طمعان. يا عيني. يا سلام سلم يا سلام سلم، وبدران ابتدى يتكلم. فكري. نعم. اسمعني كويس، انا لسه حطام وازن له اشوفه بيموت قدامي ببطء. ما هو لما يشوف بنته تعبانه ومقهوره ومش واثقه فيه هيموت بالسكتة. صح فكري، اكبر صح سلام سلم. يعني عليك كده شفت لك ابو الافكار هيشعللها نار. فعلا نار، نار تحرق وتحرق قلبه. ولسه يا بهجت انا وراك والزمن طويل، الزمن طويل. العربية جاهزة وعم بسيون مستني حضرتك بره. هات لي عم بسيون هنا بسرعة. حاضر يا فندم. معقول؟ طب ازاي؟ ازاي؟ بابا يقتل ماما؟ طب يقتلها ليه؟ ماما طبيعي ساعدته؟ ازاي؟ عشان ياخد فلوسها؟ ادخل يا عم بسيون. تعال يا عم بسيون. بابا وماما زمانهم مستنيينك على الغدا. اقعد يا عم بسيون. خير. اقفل الباب وما تخلوش حد يدخل دلوقتي. حاضر. مالك يا بنتي؟ عم بسيون انا كتير كنت بسألك وكنت دايما في كلامك بتهرب مني، لكن المرة دي بقى لازم تتكلم، لازم تكون صريح معايا. اكون صريح معاك في ايه يا بنتي؟ عم بسيون انت بتشتغل عندنا من كام سنة؟ من زمان قوي، من قبل ما تتول بنتي. كويس، يعني شفت المرحومة امي. اه طبعا، الله يرحمها كانت ست طيبة وانسانة. عم بسيوني ماما ماتت ازاي؟ ماتت ازاي؟ جاوب عن السؤال يا عم بسيوني. ماما ماتت ازاي؟ ماتت في عز شبابها، ماتت موت ربها. بس كده؟ الله، جرى يا بنتي. انت متأكد من الكلام ده؟ طبعا، لكن ليه السؤال ده؟ وايه اللي فكرت بيها دلوقتي؟ عشان ايه؟ انت طول عمرك ما سألتيني السؤال ده، ليه بعد السنين دي كلها بتسألي؟ لاني عشان حلمت حلم غريب شوية يا عم بسيط. حلم ايه ده؟ اللهم اجعله خير. حلمت ان في واحد بيقتل ماما. يا ساتر يا رب يا ساتر. ماما عمالة تصرخ وتقول انقذيني يا امينة وانا مش قادرة منها اي حاجة. ممكن يعني عشان كنت بتفكري فيها قبل ما تنامي. لكن ليه ماما كانت بتصرخ؟ ليه؟ ليه الانسان بيحلم يا بنتي؟ تخلي كده ركعتين لله قبل ما تنامي وقلي فاتحة السر عشان تبعدي الافكار الوحشة دي عنك. عم بسيوني. ايه تاني؟ يلا بينا نتكلم في السكة. تسيبني شوية عم بسيوني لوحدي. تاكل يا عم بسيوني؟ الحمد لله سفرة دايما. يدوم عزك ويخليك يا راجل يا طيب. ناكل في الافراح ان شاء الله. تعال يا بسيوني تعال اعملنا شاي يا فوزي. حاضر. اخبار اميرة ايه؟ الحمد لله احسن بكتير. يعني ما بقاش تفكر في الجدع اللي اسمه مجدي؟ بعد كلام حضرتك معاها ورجوعها الشركة افتكر انها ارتاحت دلوقتي. خايف عليها يا بسيوني. خلي توكالك على الله، انت ما بتعملش حاجة وحشة حد. عايز افتح واغمض عليها اتجوزت وارتاحت. ربنا يديك طول العمر وتشوف ولادها وولاد ولادها ان شاء الله. ابنك كمال كان له فضل كبير وعملت بنصيحته وريحتها. انا وكمال ابني في خدمتك يا سعادة الله. بس انا خايف عليها يا بسيوني، خايف الثعلب اللي اسمه بدران ولا ابنه يظهر لها تاني ونرجع للمشاكل. يا ريتها ابني تتجوز صلاح ابن اخو الست. انا ما اقدرش اجبرها على حاجه مش عايزاها. طيب ولا مش وقته؟ طب ايه؟ انت زي ما تكون عايز تقول حاجه. ايوه بس مش وقته بقى. عن اذنك. اقعد لما تشرب الشاي. ها كنت عايز تقول ايه؟ انا هقول لحضرتك حاجه بس يعني ده سر بيني وبينك. حاجة ايه؟ عشان يعني لو ما حصلش نصيب يبقى هدار ما دخلك شر وافضل معاك لحد ربنا ما يفتكرني اموت. وليه الكلام عن الموت السعادي بس يا بسيوني؟ الموت علينا حق. الواحد نفسه يطمن على اولاده يا بهجة بيه. طب اتكلم بقى وريحني. مش عارف ابدا ازاي، لكن زي ما قلت لك لو شايف الكلام اللي هقوله مش معقول او مش موافق عليه قول لا وما تجيبش سيرة لحد خالص. جرايه بس يوم انت طول عمرك دغري ما تتكلم على طول يا راجل. انت عارف ان ابن كمال هو اللي طلعت به من الدنيا. كمال انسان كويس ويستحق كل خير. تشجعني علشان عشان ايه يا راجل يا عجوز؟ لو طلبت منك ليس اميره لابن كمال يكون رايك ايه؟ ابنك كمال احنا اتفقنا مش ساعد والموضوع يبقى سر بيني وبينك. كمال انسان كويس وطيب ومخلص وتفكيره عاجبني. افهم من كده ايه؟ انا يهمني اني اتجوز بنتي لحافظ على اموالي علشان عمري كله يا سيوني. وكمال ابني انت عارف عنه كل حاجة وفهمه كويس ولحم كتافه من خير. العفو العفو بس كمال ما كلمنيش في الموضوع ده ليه؟ كمال ابني ما نعرفش ان هتكلم معاك. مش جايز ما يوفيش انه يتجوز اميره؟ سعادتي بيه سعادتي بيه ما يوفيش ازاي؟ هو حيلاقي اغلى واعز من اميره بنتك. اميره استني عايز اكلمك في موضوع مهم. موضوع ايه؟ كمال كمال ابن عم بسيوني السواق عايز يتجوزك. ها قلت ايه يا امير؟ كمال؟ كمال عايز يتجوزني انا؟ ايوه يا امير. والحقيقه ايه؟ انا مش عايز اتجوز خالص ومش عايز اي حد يكلمني في موضوع الجواز ده تاني. حيرتيني معاكي يا اميره. انا نفسي محتاره مش فاهمة حاجة من اللي بيحصل ده يا وفاء. بس والدتك كانت متحمسة ونفسها تجوزك لصلاح ابن اخوها. وبرضه متحمسة ونفسها تجوزني كمال ابن عمي بسيوني. ده معناه ايه؟ معناه ان مراته دي نفسها تجوزني لاي حد، نفسها تخلص مني وتفتح وتغمض ما تلاقينيش جنبها. طب ليه؟ معرفش. انا مش فاهمة سر حماسها، مش فاهمة ليه بتعمل كده. ايوه بس دي وافقت ان والدك يكتب لك الشيكة باسمي. انا مش فاهمة، انا مش فاهمة اللي عايزة ايه بالظبط. والجواب اللي جالك؟ الجواب الجواب الجواب ده برجل حياتي كلها. انا ما بقتش انام، ما بقتش عارفه ايه اللي ممكن اعمله. اصدق مين ولا اكذب مين؟ حتى كمال، كمال اللي كنت فاكراه انسان كويس وطيب، الاخر طلع زيه. ما اصدق ان بابا رفض مجدي يطلبني للجواز مع انك كنت دايما بتمدحي في كمال. انا ما بقتش اثق في حد يا وفاء. اللي حصل خلاني فقدت الثقه في كل الناس. مش للدرجات يا امير. وفاء ايوه، لو انت مطرحي تعملي ايه؟ تتصرفي ازاي؟ بصراحه الله يكون في عونك. ليه؟ ليه ده كله؟ ليه عايزين يجوزوني مره لصلاح ومره لكمال؟ ليه مش ناقصين على الشخص اللي بحبه؟ ماله مجدي؟ عشان بحبه؟ طب يا حبيبتي معلش ريحي اعصابك شويه. اعصابي مش هترتاح قبل ما اعرف الحقيقه كلها كلها يا وفاء. أميرة، قبل أي كلام أنا عندي سؤال يحيرني. سؤال إيه يا ترى؟ إيه رأيك في الإنسان الانتهازي؟ وليه السؤال ده يا ميس أميرة؟ لو سمحت جاوب على السؤال. الإنسان الانتهازي شخص مريض وقادي بتره من المجتمع. وإيه تاني؟ المفروض إننا ما نتعاملش معاه أبدا ونرفضه ونحاول نقضي على الانتهازية اللي جواه. عظيم. طب إيه بقى رأيك في الإنسان اللي يؤذي مشاعر غيره؟ ده ما يصحش نقول عليه انسان خالص. واللي يعرف سيره يستغله احقر استغلال. الله، انتي بتكلميني عن الناس دول دي؟ لان شايفاهم قدامي دلوقتي مجتمعين في شخص سعادتك. نعم؟ انتي بتقولي ايه؟ بقول كلام واضح وصريح، بقول انك استغلت معرفتك لاسرار حياتي وانتهكت فرصه رد بابا المجدي وجيت بكل بساطه عشان تتجوزني، مش ده اللي حصل؟ انسة اميرة، المفروض ما تصدريش الاحكام دي كلها قبل ما تعرفي الحقيقه الاول. حقيقه؟ حقيقه ايه يا استاذ كمال؟ انت مش اتقدمت عشان تتجوزني؟ جاوب ايوه ولا لا. ايوه، بس في ظروف لازم تعرفيها وتقدريها وتكون قدامك واضحه جدا. ازاي فكرت لحظه واحده تتجوزني وانت عارف كويس ان انا بحب مجدي؟ ازاي تقبل على نفسك وضع زي ده؟ نفسي كلامك عن المنطق والعقل والتفكير السليم والقيم والمبادئ والمسن، ولا مجرد كلامه بس يا استاذ؟ لا مش مجرد كلامه بس، انا عمري ما قلت كلام مش مؤمن بيه وفاهمه كويس. عشان كده لازم تسمحي لي اوضح لك حقيقه كل اللي حصل. انا مش عايزه اسمع منك حاجه خالص، لانك قلت في بداية الحديث ان الانسان الانتهازي ما يصحش نتعامل معاه ونرفضه. مع السلامة. اتفضل يا عم غسيوني. ازيك فضلك يا ابني؟ بقول ايه يا عم غسيوني؟ خير. انا محتاج مبلغ من المال وعايز تتكلم بهجت بيه ولا ست اميره تديني سلفه. خلي الموضوع ده لبكره عشان اتاخرنا. يلا يا ليس امير. على فين يا عم غسيوني؟ العربيه جاهزه عشان اوصلك للبيت. اللي قالك اني هروح البيت؟ مين ما حد يقول لي؟ ما احنا كل يوم بنروح الساعه 2:30 ودلوقتي بقى 3. روح انت. اروح انا ازاي؟ ده الوالد والوالده زمانهم مشغولين عليك قوي. قلت لك مش عايز اروح. الله، انت عايز تتحط فيها وتمشيني على مزاجك؟ لا لا بس يا بس ايه واقف ليه؟ مستني ايه تاني؟ انت زعلانه مني ليه يا بنتي؟ بنتك؟ ايوه بنتي. وانت مش عارفه قد ايه انت غالي عليا. ده انا اللي مربيكي ويا ما شلتك على كتافي دول. عارفه عارفه يا عم غسيوني. الله، ليه بتكلميني كده؟ ليه دي قديسه اميره؟ علشان عشان ايه؟ اتكلم. عشان ابني كمان كان عايز يتجوزك مش كده؟ معلش غلطه وقعت فيها. كنت فاكر اني مهم كبير بالنسبه لكم. نسيت اني سواء بسيط. لكن ابني برضه محامي ومحامي كبير ومتعلم كويس. وايه تاني يا راجل يا اصيل؟ بلاش تتريق عليا يا انسه اميره. واللي لازم تعرفيه اعرفيه تاني. كفايه بقى كفايه. مع السلامه. واقف ليه؟ الباب وراك. الله، بتبص لي كده ليه؟ بقولك مش عايز اروح. اخر حاجه كنت اتصورها ان ده يحصل. معلش. على العموم انا مش بحكي لك عشان تزعل نفسك يا ابني. لا لا انا زعلان. إن أي تجربة بيمر بيها الإنسان ياخد منها درس. درس مفيد. غلطتي أنا. أنا اللي اتسرعت وكلمت أبوها عشان تتجوزها. ما عشان كده الإنسان مش لازم يحكم على المسائل حكم ظاهري وسطحي. لازم يتأنه ويعمل حساب كل خطوة يخطيها. بس بهجت دي أبوها شجعني ورحب بيك يا ابني. إيه حصل خير بقى؟ ده أنا كنت حريص. وقلت له خلي الموضوع ده بيني وبينك لغاية ما تاخد رأي أميرة وأمها. الله، بس أنت مزعل نفسك ليه يا بابا؟ الموضوع بسيط جدا ما يتحملش كل ده. بعد اللي عملته فيك أميرة بتقول الموضوع بسيط. فيها إيد لو رفضت بهدوء ويدر ما دخلك شر. ليه بتجرحك بكلامها؟ مع الأسف فاكرة إن كل الناس طمعانين فيها. إحنا هنطمع في ليه؟ ربنا غنيها والحمد لله. كفايه نعمه الصحه والستر. وبعدين يا ابني ما انت بتكسب وكويس. اقول لك ايه بقى يا بابا؟ ارجع تاني اقول لك انسى الموضوع ده لاني انا شخصيا نسيته خلاص. بس انت ما بقتش تروح الشركه كمان يا ابني. لاني عرفت مكانتي عندهم. فهمت نظرتهم للامور. وانا كمان قررت ما اشتغلش عندهم. ايه؟ ليه يا بابا؟ اللي زعل ابني كان زعلني انا. لا لا لا يا بابا لا، ده موضوع خاص بيا انا. وبعدين انت قلت ان بهجت دي كويس معاك، تبقى ليه تزعل منهم وتقطعهم؟ دي مساله كرامه يا ابني. كرامتك محفوظه يا بابا. انا ممكن الاقي شغل في مكان تاني يا ابني. انا مش بتكلم كده عشان عايزك تدور على شغل. انت تقعد وترتاح واي مبلغ عايزه انا تحت امرك. ربنا يخليك ويجعل القليل في ايدك كتير يا ابني. بس انا مش عايز اكون السبب في حاجه تزعلك ابدا. انت بتحب شغلك والموظفين والعمال في الشركه شايلينك فوق راسهم وبيحبوك. لا انا عمري ما زعلت حد منهم وبحترم الصغير قبل الكبير. عشان كده لازم تفكر كويس قوي في الخطوه اللي عايز تعملها. والشيء اللي يريحك ويسالك اعمله. ربنا يسهل ايامك ويخليك ويطرح البركه فيك يا ابني. يا سلام السلام سلم. ايه ده بتضحك ومبسوط؟ تبقى المسائل بقت عاليه تمام التمام. انا بقى مش هستريح الا لما اشوف ابني مجدي واميره في بيت واحد. قريب قريب يا قمر. المهم تفضل ورا أميرة وما تسيبهاش. أفضل وراها ازاي بقى؟ زي الناس، تراقبها وتخلي ابنك يقرب منها شوية وهي في حالتها دي، وساعتها تاخد الجمل بمحمة. أيوة فكرة، بس ابني مجدي في وادي تاني خالص. أميرة تعبانة دلوقتي، حالتها اخر بؤس، محتاجة اليد حنينة جنبها تمسح دموعها وتقول لها كلام حنين. ايوة كلامك ده صح، بس ازاي؟ حضرتك بقى تمسك التليفون. الو الو هلا انت، مفيش حد بيرد. تروح باصص لابنك وتقول له كل ما ارفع سماعة التليفون محدش بيرد، هيكون مين؟ تسكت شوية كده وكأنك بتفكر، وبعدين تقول لازم واحدة عايزة تكلمك انت، ولما بتسمع صوتي بتحط السماعة. طيب افرض مجدي ما سمعش كلامي واتصل بيها، تبقى تسيبه لي انا اكلمه وانور وافهمه. لا يا فكر، لا لا لا لا، ايه بس ده ابني وانا عارفه، وسيبنا اتصرف معاه بقى بطريقتي. خلاص هسيبك تتصرف. ايوه بس نفرض الراجل اللي اسمه ده جدها ابو اميرة ركب دماغه اكتر. انت عايز توصل لايه؟ كان نفسي من زمان اقضي عليه رصاصة واحدة، رصاصة واحدة تخلص منه. بدران بدران، احنا اتفقنا على ايه؟ ما بلاش قتل ودم. انت مش يهمك اميرة تتجوز ابنك وتحقق اللي في دماغك. افرض اميرة دي اتجوزت ابني وابوها حرمها من كل امان. مش قلت انه كاتب لها الشركة باسمها؟ لا يا فكر مش كفاية، ده مش كفاية. ايوه مش كفاية، ولا انت ناسي اللي عمله فيه؟ على مين بعد الجواز لنا تصريف تاني؟ طب افهم بقى تصريف ايه؟ يا بدران بيه يا بدران بيه، ما هو كل اموال بهجت هتوصل لبنته اميره بعد موته. قصدك بعد الجواز يعني رصاصه واحده تخلصني منه وكل حاجه تكون ملك اميره. فالسلام يا سلام، سلم اهدى، ولا كل ما اكلمك تقول اكل ودم. انت ناسي فوزيه مرات بهجت؟ لا لا فوزيه، لو مات بهجت مش الاخرى هتورث فيه؟ لا مش نسيها طبعا، بس دي تبقى عارف مصيرها وفاهم اللي ممكن اعمله معاها. بعدين انا مش عايزك تفكر في القفل ابدا، لان القفل ممكن يجر علينا مصايب. مصايب ايه؟ ازاي بقى يا ابو الافكار؟ مش جايز تقتل بهجت وبنته تعرف الحقيقه وساعتها تطلع من المولد بلا حمص؟ ايه يا بدران بيه، هدفك الوحيد يا بدران بيه انك دايما تبص تحت رجليك، ما بتفكرش ببكره، وبالطريقه دي مش هتقب ويمكن تغطس كمان. مش هتنامي قبل ما افهم ايه اللي بتعمليه ده. انا ما عملتش حاجه، كل تصرفاتك غلط في غلط. افهم مالك؟ ازاي بتكلمي والدتك بالشكل ده؟ وازاي تسيبيها قلقانه ومتضايقه عشانك؟ عشان دي مش ماما. ايوه ماما ماتت من زمان، ماتت من زمان. اميره ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ماما ماتت من زمان يا بابا، ماتت. انا عارف انها ماتت، لكن ماما فوزية هي دلوقتي كل حاجة في حياتك، هي اللي ربتك وكبرتك وسيرت جنبك. عارفة عارفة. انت ما تعرفيش ان المرحومة مامتك ماتت وانت عندك سنتين، وماما فوزية هي اللي وقفت جنبك لغاية ما خدت شهادتك. انا يا بنتي كنت خايف عليكي، ولولا اني لقيت طيبة وحنية في قلب فوزية ما كنتش اتجوزتها. ده انا في الايام الاولى لجوازي منها بقيت ليل ونهار جنبك اراقبها واشوف ازاي بتعاملك. لو كنت شفت منها اسوأ عليكي ما كنتش خليتها ولا يوم. مرات ابوكي فوزية كانت بتشتغل عند والدك في الشركة. ده انا اتمسكت بيها عشانك، وانا شايف انها طول عمرها ما رفضت لك طلب، وطول عمرها حنين عليكي. دي كيف بتخاف عليكي من نسمة؟ ده عملت كتير عشان تسعدك يا بنتي. بس ايه يا اميرة؟ ليه بتعمليها بالشكل ده؟ ليه تعذبيها؟ اي ام في الدنيا مش هتعمل زي اللي عملته فوزية معاكي. افهم بقى زعلانه من ايه؟ كرهك بيك ليه؟ ايه اللي بتفكري فيه؟ صاحب المصلحه في قتل والدتك هو والدك، قتلها عشان يستولي على كل املاكها وفلوسها هو ومرات ابوكي فوزية. رد عليا يا اميره، رد عليا يا بنتي، وبلاش تعذبيني اكتر من كده. الو الو الو يا سيدي رد يا ست، انا مردي. لا ده كلام، لا كلام، ده مش معقول كده. في ايه يا بابا؟ عجب حير يا ابني البرجل المخ. صحيح حصل ايه؟ تليفون يضرب، ارفع السماعة استنى حد يرد. ما حدش بيرد. تهدي التليفون عطلان. لا مش عطلان ابدا، ده كويس لسه بنتكلم فيه دلوقتي ولسه من شوية راح طلبني. امال ايه الحكاية؟ يضرب في حد عايزك انت. عايزنا؟ ايوه، واول ما يسمع صوتي يستنى شوية وبعدين يروح حاطط السماعة. جاهز؟ لا لا جاهز ايه، هو ده الصح. مين بقى ده اللي عاوز يكلمك وملهوس عليك ومش راضي يتكلموا يا سيدي انت؟ مش عارف. مش عارف ايه بقى؟ مش عارف ازاي يا بنتي؟ غير ايه يا ابني انت؟ تتخبى عليا ليه؟ انت عارف اني بحبك وعايز مصلحتك. بصراحة يعني الصراحة بقى انت قلبك قاسي قوي، قلبك قاسي خالص. يا راجل انت خلي في قلبك شوية حنين يا عطف. ربنا بتكلمك، اسأل عني يا اخي زي ما تسأل عنك، ما تكلمناش ليه؟ قصدك على مين يا بابا؟ مش عارف مين؟ أميرة. هيكون من غيرها يعني. بعد اللي عمله أبوها هقول لها إيه؟ أبوها مين؟ أبوها ما عملش حاجة أبدا، ما عملش حاجة وحشة فيا يا مجدي. ما حضرتك قلت إنه جالك وهددك بمصادفة. يا ابني هزار، أنا هددني ليه؟ هزار بس تقيل شوية. كلمها يا ابني كلمها. هو أنا كنت شاب زيك كده ممكن أقدر وأفهم. دي بتحبك يا مجدي يا ابني، وحرام حرام تسيبها كده تتعذب. ولا انت يعني ما عندكش قلب؟ استاذ مجدي؟ عايز مين حضرتك؟ انا مش هنا. الو، ايوه يا استاذ مجدي. الانسه اميره مش موجوده. لا معرفش. طيب حاضر، لما تيجي نقول لها. مين؟ طيب مع السلامه. ايه؟ قال لك ايه؟ بيسالني حضرتك رحت فين؟ قلت له ايه؟ قلت له معرفش. طيب سيب الورق اللي في ايدك ده على المكتب وروح شوف شغلك. على فكره عم بشول ما جاش النهارده برضه. احسن. نعم. ايه مالك؟ روح شوف شغلك. عرفت ان بسيني ما جاش، روح من قدامي دلوقتي. يا ابنك مجدي كلمها. فضلت قاعد مراقب لغايه ما اكلمها. قالت لي ايه؟ يا ابني ما كانتش موجوده في الشركه. هو اللي قال لك؟ لا، لكن انا سمعته بيقول اللي رد عليه لما تيجي الانسه اميره اقول لها مجدي. كويس كويس جدا. يا سلام سلم. سلم ايه يا في فكري؟ هي طب هي بس ليه ما كلمتوش؟ مؤكد هتكلمه وهيبقوا سمن على عسل، وتقف ضد ابوها وتتجوز الواد وتشيل الجمل بما حمل يا قمر. طب والموضوع اللي كلمتك عنه؟ الموضوع مستوي في دماغي تمام، بس نستنى شوية يمكن أميرة تتكلم مع ابنك ونفهم هي ناوية على ايه. يعني مش عايز تنفذ يا فكرة؟ ما تحت أمرك، بس الصبر حلو، مش عايز الموضوع ينتهي بدل ال بدل المصاريف اللي هتصرفها. اسمع فكري، أنا ما تهمنيش الفلوس، واللي عايزه خده. أنا عايز أجيب مناخير بهجة الأرض، فاهمني؟ أجيب مناخيره الأرض وانتهي منه. هيحصل هيحصل، وفكرة بالأفكار هيشعلنها نور. انت مين؟ ليه كلمتني في التليفون وطلبت تقابلني؟ مش عارفان يا أميرة، أنا اللي بعتلي في الجوابات. انت؟ ايوه، كان لازم أشوفك عشان أقولك على الحقيقة كلها. حقيقة ايه؟ الحقيقة اللي دخلت عشان هالسجن. السجن؟ سجن ايه؟ ما تستغربيش، وكفايه تعرفي ان انا خالك. خالي؟ انت بتقول ايه؟ لكي حق ما تصدقيش، لكن اعمل ايه؟ السجن هد صحتي ضيع عمري كله، لكن انا خالك. خالك يا اميره. طيب ولما انت خالي؟ عارف عارف اللي هتقوليه. ليه ما ظهرتش يا خالي؟ ليه ما جيتش تزورنا يا خالي؟ لكن اظهر ازاي والخوف من شبح السجن بيطاردني؟ قولي لي يا بنتي، ابوك قال لك ايه عن امك؟ انا ما سألتوش عنه. انا مش عارف اقول لك ايه، مش عارف، لكن لازم تعرف الحقيقة، تعرف ان انا كنت مسجون عشانها، عشان اتهموني بقتل امك. تصوري انا اقتل اختي. ايه ده، انا مش فاهم حاجة ابدا. هفهمك يا بنتي، هفهمك، بس ارجوك تمسكي اعصابك. انت عارفه والدك اتجوز فوزيه مرات ابوك ازاي؟ كانت بتشتغل عنده في الشركه، وفضلت وراها لغايه ما خليته قتل امك. قتل اختي حبيبتي. من الاول انا كنت ضده، ما كنتش عايز فوزيه في الشركه، عشان كده قتل امك ولزق التهمه فيا. اتهمني بقتل اعز الناس ليا، اتهمني بقتل اختي امك يا اميره، ودخلت السجن. طب وازاي بابا اتهم بقتل ماما؟ وازاي دخلت السجن؟ الحكايه يا بنتي طول شرحها. المهم ابوك قتل امك، قتل اختي، واتهمني بقتلها ودخلني السجن، وبكده اتخلص مني واتخلص من امك، خد فلوسها هو ومراته. انت مش شفت الجورنال؟ ايوه. حاولت ادافع عن نفسي في المحكمة، عملت المستحيل، جبت اكبر محامين في البلد. كنت بتعذب. انا اقتل اختي، اقتل اعز الناس لقلبي. الصدمة كانت قوية، عشان كده ما عرفتش ادافع عن نفسي ودخلت السجن. وخرجت وانا في دماغي حاجة واحدة، الانتقام. الانتقام من والدك، ورتبت عشان اقتله. تقتل مين؟ اقتل والدك، انتقم للسنين اللي قضيتها في السجن. لكن لما شفتك غيرت رأيي. تعرفي غيرت رأيي ليه يا اميرة؟ ليه؟ خفت الغص حياتك، اتعشك، اشقيكي. انا حياتي مش مهمة، مش مهم لو دخلت السجن تاني او حتى مت، لكن خفت عليكي. فكرت لما شفتك هيكون ايه مصيرك مع مرات ابوكي. مش كاش لو قتلت والدك تستفرديك وتعمل المستحيل عشان تستولي على فلوسك واملاكك. شفت عذابي يا بنتي؟ ايوه، لكن ازاي بابا يقتل ماما؟ طلع الدنيا كان طمعان في فلوسها، وشجعته مرات ابوكي فوزيه، عشان كده انا خايف عليكي منها، خايف عليكي يا بنت اختي، يا بنت الغاليه. ما هي والدتك اختي كانت زيك طيبه وعلى بوكها، وبتثق في الناس زيك. بلاش الدموع يا بنتي، بلاش، كفايه العذاب اللي انا شفته. انا ياما بكيت في السجن، ما انا لو كنت ارتكبت جريمه ما كانش همني، لكن يتهموني في قتل اختي ويرموني في السجن، اهو ده العذاب اللي ما بعدوش عذاب. طيب يا خالي. انت قلت ايه؟ قلت يا خالي. يا سلام، اول مره اسمع الكلمه دي منك. قوليها لي تاني، قولي لي يا خالي، قولي لي تاني، وريح قلبي يا بنت اختي، يا بنت الغاليه. ازاي يا سهل يا بهجة الدين؟ لا انا زعلان منك، ما كانش العشم ابدا يا رسولي. معلش يا بهجة الدين، كل شيء اسمه نصيب. بعت لك مرتين وبرضه مش عايز تيجي. ما انا جيت اهو. بعد ايه؟ على العموم اذا كنت انت نسيت العشرة انا ما نسيتهاش. ربنا يخليك ويكرمك يا بهجة الدين. مالك؟ سبت الشركة ليه؟ والله صحتي تعبانة شوية. بسيطة، سيب السواقة وتعب السواقة واقعد في الشركة، اعمل اي حاجة تعجبك، بس بلاش تسيبنا كده. لا انا معاك، وحضر اسوق العربية زي حدي. اللي تشوفه يا بسيوني. ازاي الانسة اميرة؟ اميرة ما بقاش زي الاول يا بسيوني، ومش عارف ايه اللي غيرها. ازاي الكلام ده؟ بسيوني انت الوحيد اللي ممكن اثق فيه، وعشان كده عايزك تعمل اللي هقول لك عليه. خير؟ أميرة ساعات تخرج وتغيب في النادي وأنا خايف عليها. خايف عليها من إيه يا بعد الدنيا؟ عايزك لما تخرج تروح وراها وتشوف إيه اللي بتعمله في النادي وبتقابل مين. أنا أصلي خايف لأكون بتقابل ابن بدران. بدران؟ هو لسه بتصل بيك؟ اللي هقول لك عليه تعمله يا بسول، بس الموضوع ده يبقى سر بيني وبينك. الله الله الله الله، مالك يا فكري؟ وايه اللي جابك السعادة؟ موضوع مهم كان لازم اقول لك عليه يا بدران. موضوع ايه؟ اميرة كانت عندي في اللوكاندا اللي قاعد فيها. ما انا عارف، حصل حاجة كبيرة؟ قالت ايه؟ مش مهم قالت ايه، المهم انه هي قاعدة معاها في استقبال اللوكاندا لحس راجل عجوز واقف بعربية بيراقبنا. راجل عجوز؟ مين ده واوصافه ايه؟ ونمرة العربية كام؟ حد دخل الاوضه دي في الليل؟ حد زي مين؟ انا لسه جاي من نص ساعه ما دخلتش الاوضه. الله، ايه ده؟ في حد غريب دخل هنا وقلب في الاوضه. في حاجه اتسرقت؟ ايوه، من السندات مهمه من العظيمه دي. مين اللي سرقها؟ معرفش. الباب كان مقفول ولا فتحت بنفسه يا ابني؟ ايه ده؟ الشباك مفتوح. يعني في حد دخل من الشباك ده؟ اكيد بسرق السندات. يا ساتر يا رب، يا ساتر، هيكون مين؟ دور يا ابني كويس، دور، جايز يكون هنا ولا هناك. انا دورت كويس اول ما لقيتهمش خالص. يكون شراء ابن ده، قصده ايه؟ انا هتجنن. ازيك يا بسيوني؟ بدران؟ ايه؟ مالك مصارع كده ليه؟ انا قلت اجي ازورك واطمن عليك يا بسيوني. بدران عايز ايه؟ انا قلت اجي اسال عن الحاجه اللي مخيراك وشغله بالك ومعذباك. اريحك يا حبيبي، اريحك. الله الله الله، بصيت ده ليه؟ الحق عليا اللي خايف على ابنك كمان. ابنك كمان؟ اه، ابنك كمان، فهو اللي ضاع منه ممكن يوديه السجن. انت انا ايه يا راجل يا طيب؟ انا ايه يا اخويا؟ مد ايدك، مد مد، خد المستندات اللي ضايع من ابنك. لكن انت وصلتهم ازاي؟ وانا بقى ايديا ممكن توصل لبعيد اوي يا رسيوني. ها، بعيد اوي اوي اوي اوي. وانا بس حبيت انظر معاك العبك انا غشك. بدران رسيوني، صحصح معايا، لف ودوران، مش عايز. انا مش سهل يا حبيبي، مش سهل ابدا، وابعد عن طريقي. واللي عايزك تعرفه كويس، انا شفتك وانت بتراقب اميره وانت راكب عربيه بهجه. مستغربش اي مره، انا عارف نمره العربيه كويس قوي. اه، عشان كده سرقت المستندات من بيتي. بلاش الكلام الكبير ده. سرقت ايه؟ ايه اللي سرقت؟ انا بس زي ما قلت لك كده، انا حبيت العبك اهزر معاك. وعايز اقول لك حاجة مهمة جدا جدا جدا، المرة دي مستندات، المرة الجاية مش حسرة مستندات، لا، مستندات ايه؟ حسرة حاجة كبيرة اوي، حسرة عمر ابنك. لا لا لا لا لا، لا ايه؟ لا حضرتك رايح ورا اميرة بتراقبها؟ طب ليه؟ مش خايف على عمرك؟ بلاش يا سيدي تخاف على عمرك، خاف يا اخي على ابنك كمان. ولا ابنك كمان مش غالي عليك يا راجل يا طيب؟ لكن ما لكنش، المره دي جت سليمه، فاهم؟ جت سليمه. من عارف المره الجايه هيحصل ايه؟ ها، من عارف يا رسيون يا اخويا. المستندات فينا كانوا ورا الدولاب ده. ورا الدولاب؟ مين وداهم ورا الدولاب؟ والله يا ابني مش عارف. مش معقول ابدا. طب ازاي بس؟ انت لسه هتسال؟ الحمد لله اني جت على كده. لا، انا برضو مش مقتنع ابدا باللي حصل. جاهز وانا بنضف في الاوضه ما خدتش بالي وشفت الدسوه واتنطروا مني ورا الدولاب. ايوه بس انت قلت لي ما دخلتش الاوضه. اوه ولقيته ورا الدولاب. ورا الدولاب كمال كمال كمال يا ابني انا اللي غلطان غلطان وما تزعلش مني. خلاص انا ما بقتش فاهم حاجة ابدا. ده انا اللي فاهم يا فوزية. طب بس فين ما جاش الشركة ليه؟ ما اعرفش. انت مش بعت له الساعة لحد البيت؟ وجيه ورضيته بكلمتين وطيبت خاطره وقلت له لو تعبان بلاش تسوق وريحته اخر راحة. امال ايه اللي حصل؟ الراجل ده سوي ده امره غريب. يظهر لما ابنه كمال ساب الشركة زعل وخد على خاطره. ما انا على يدك كنت موافق ان كمال يتجوز اميرة. واميرة رفضته. طب افرضوا ما حصلش نصيب ليه بسوني يسيب الشركة؟ طب ما تحاول ترجع كمال الشركة. لا مفيش داعي. مفيش داعي ليه؟ ما تروح له مكتبه وتكلمه. وعشان ايه ده كله؟ انا جبت واحد غيره خلاص. برضه يعني عشان خاطر بسوني والعشرة؟ انا ملاحظ ان بسوني اتغير من ناحيتي وما بقاش زي الاول. طب ايه السبب؟ يمكن عشان موضوع ابنه كمال ويمكن لقاله شغلة تانية ولا يكون ابنه حرابه ضدي الله اعلم. ثم خير تلاقي خير يا بهجت. انا بقول الله اعلم يا فوزية. يبقى ما تضايقش نفسك يجي الشركة يبعد عنها هو حر. انا عمري ما اخرت عنه حاجة. ليه يعمل كده؟ ليه؟ ايه اللي عملته ده يا بسيوني؟ عملت ايه يا ابراهيم؟ انا مش نسيت كلامك اللي قلت عليه. انا قلت لك برضه فين الشغل في الشركه؟ انا قلت ابعد عن الشر وغنيله وخليه في حالي. هترجع الشركه وتنفذ كل طلباتي فهمني؟ تنفذ كل طلباتي. مفيش يا ابني مفيش. بس انا شايفك كده مش طبيعي يعني. شوف الصداع بس. بابا مين الراجل اللي كان عندك ده وعايز منك ايه؟ الشك في عيون بريئه. الشك في عيون بريئه. المخرج المساعد عادل شحاته. تأليف بهاء الدين أبو شقة. إخراج عبد دياب. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحية